بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوة في الله، نواصل تعليقاتنا على 40 نووية، ووصلنا إلى الحديث 6، البعد عن مواطن الشبهات، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا أخوة، قمنا بتعليقات على هذا الحديث، ولم يتبقى لنا من شرح هذا الحديث إلا الفوائد فقط، فوائد مستفادة من هذا الحديث. الفائدة الأولى: أمور الشرع وما أحله الله وحرمه واضح بين، فليست أمور الشرع شرع، وما أحله الله وما أحله الله وحرمه واضح بين، فليست الشريعة الإسلامية غامضة لا يفهمها إلا الخواص، كلا فقد أنزلت بكلام عربي مبين، وهذا في الجملة دون تفصيل. يعني الشريعة واضحة بينة، ليس فيها غموض. هذا هو في جملتها، هذا في الجملة. الفائدة الثانية: الحلال الخالص واضح بين من أراده عرفه. الحلال البين واضح، الحلال الخالص واضح بين من أراده عرفه. الحرام الخالص، الفائدة الثالثة: الحرام الخالص واضح بين لا يجهله أحد. يعني إخوة، الحلال الخالص هل الناس يجهلونه؟ ما حكم شرب الماء؟ هذا حلال خالص، هل في أحد من الناس يجهل هذا؟ طيب الخمر حرام، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ فالحلال البين والحلال الواضح بين لا يحتاج، يعني إنما هو واضح من أراده عرفه، وكذلك الحرام. الفائدة الرابعة: هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس فيجب الحذر. يبقى عندنا حلال واضح بين هذا الإنسان يفعله، وهناك حرام واضح بين سنبتعد عنه، وهناك أمور مشتبهات، فماذا على الإنسان؟ عليه أن يجتنب هذه المشتبهات وأن يحذر منها، لأنه إن وقع في هذه المتشابهات أو المشتبهات فإنه يقع يوشك أن يقع في الحرام. الفائدة الخامسة: فيه فضل العلم. في هذا الحديث من فوائده بين فضل العلم، فإن العالم تصبح الأشياء عنده كلها بينة، الحلال عنده بين والحرام بين والمشتبه أيضا عنده بين. هذا فضيلة العلم، إن الذي عنده علم يعلم زكاة سوقا لا يعلمها كثير من الناس، لأن القليل من الناس وهم العلماء يعرفونها، وهم القليل من الناس يعرفون هذه الأمور المشتبهات. الفائدة السادسة: تفاضل الناس في العلم، تفاضل الناس في العلم. ما المراد بذلك؟ أنه هناك بعض الأمور قد يكون في بعض الناس عنده شبهة في هذا الأمر، لكن غيره ليس عنده شبهة فيه، ليس عنده شبهة في هذا الأمر. فالناس يتفاضلون في العلم، ليس كلهم في العلم على درجة واحدة، فالمشتبه عند فلان الآخر لسعة علمه ولفضل الله عز وجل عليه عنده هذا الأمر بين واضح، ما يحتاج لا يحتاج إلى بيان. طيب أيضا يا إخوة، من ترك الشبهات، هذه الفائدة السابعة، من ترك الشبهات فقد برأ دينه من الهمس وعرضه من كلام الناس، وعرضه من كلام الناس. مثل أخوة طبعا في كلمة عرضه من كلام الناس، مثل أخوة زواج ما يسمى بزواج المسيار، هذا أخوة الزواج بعض أهل العلم قال بأنه حلال جائز لأنه مكتمل الشروط، وبعضهم قال بأنه حرام مثل الشيخ ابن عثيمين قال هذا حرام. فهذا هو الأمر، نقول من هذه الأمور المشتبهات، هذه من الأمور المشتبهات. فالمسلم ماذا يفعل؟ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، تلاقى عرضه في يتكلم الناس فيه. خلاص يا اخوه. طيب، وطبعا معنى زواج المسار ان يجوز المراه ان تسقط حقها، العدل بين الزوجات يكون في المبيت وفي النفق، يكون في المبيت وفي النفق، فيجوز المراه ان تسقط حقها في النفق وان تسقط حقها في المبيت، يجوز ان تسقط حقها في المبيت ويجوز ان تسقط حقها في النفق. خلاص، إن رضيت هي بذلك، إن رضيت هي بذلك. لكن نقول كما قلنا يا أخوة، هذا أمر أنا أراه من الأمور نعم، فإذا أنها تريد أن تكون متزوجة خلاص فتتزوج رجل، وهذا حتى عند العلماء كانوا يسمى بالنهاريات، عند العلماء يسموها بالنهاريات، يعني يأتيها مثلا بالنهار، يأتيها وقت ما يتيسر له. فهذا يا أخوة أنا أرى أنه من الأمور المشتبهات، أن يعني كثير من العلماء تكلموا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه واستبرأ العرض. ولأن ما تقبل هذا امرأة إلا لما تكون يا أخوة يعني مضطرة لهذا، أو ولا يجوز الرجل يعني عنده رجولة أن يقبل مثل هذا على نفسه، امرأته تلجئه هذا ليه هذا الأمر، وأن هذا الأمر يتعلق بحقوق بعد ذلك. إن هذه المرأة أسقطت حقها الآن بعدما تتزوج وتنجب، بعدما تتزوج وتنجب هناك حق الأولاد بالنسبة لوالدهم، فهذا ليس الأمر متعلق بالزوج وبالزوجة، لكن في أمور أخرى. ولذلك الشيخ ابن عثيمين أفتى بحرمته، قال إنه بأنه هذا زواج محرم لا يجوز، لكن هو يختلف تماما عن نكاح المتعة. المتعة هذا الزنا وهذا محرم. لماذا؟ المتعة زواج على التأقيت، وقت محدد، مدة معينة، لكن هذا زواج مكتمل الشروط والأركان، كل شروط والأركان فيه. والمرأة لو تزوجت مثل هذا وأرادت بعد ذلك أن تكون لها المبيت وتطالب بحقها في النفقة لها ذلك، وللزوج أن يعطيها النفقة وأن يقسم له خلاص. لكن هذا أمور كما قلت، من اتقى الشبهات كما قال، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب بعد كده إخوة، الفائدة الثامنة، الحث على أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهمة حتى لا يعرض عرضه للنيل منه، أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهمة حتى لا يعرض عرضه للنيل منه. رسول الله رأى رجلين عندما أتت المؤمنين زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلما قال قف إنها صفية، لماذا يا إخوة؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فما تقول الله أنا لا، لا تدخل، لا تضع نفسك في موضع، لا تضع نفسك في موضع شبه. طيب الفائدة التاسعة، براءة الدين من الخدش والعرض من الكلام أمر مقصود في الشريعة. براءة الدين من الخدش والعرض من الكلام أمر مقصود في الشريعة، لذلك الرسول قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب الفائدة العاشرة، المكروهات والإصرار عليها يقود إلى المحرمات. المكروهات والإصرار عليها قد يقود إلى المحرمات، فقد قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا عند من يقول بأن الإنسان عندما يقترب من المتشابهات على أن هذا مكروه، لكن بعضهم قال هذا يحرم أنه يدخل في المتشابه. خلاص. الفائدة الحادية عشرة، من أساليب التعليم ضرب المثال. من أساليب التعليم ضرب المثال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ده الحديث. والمثل قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، ضرب مثال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ثم ضرب مثال قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا من طرق التعليم ضرب المثال. خلاص يا أخوان. الفائدة الثانية عشرة، بيان الشريعة لجميع أمور الحياة، الحلال والحرام والمشتبه. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأوضح كل شيء، إلا وأوضح كل شيء. بالشريعة وما في شريعتنا أمر نقول الله ليس عندنا فيه حكم، ليس عندنا فيه أمر. كل أمور الدين حتى أمور الحياة، إنسان كيف الإنسان حتى بعد موته ماذا نفعل بعد ما يموت، تركة كيف تقسم، كيف الإنسان يتزوج، كيف يطلق زوجته، كيف الإنسان يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتاجر. طب لو إنسان اعتدى عليه، القصاص والكفارات والحدود، هذا كلها أمور ما تركت الشريعة شيء إلا وضحت. ولذلك ما تجد يا أخوة المثل عند النصارى، هل عندهم ميراث؟ ماذا نفعل بمال الميت بعد ما يموت؟ ماذا يفعلون؟ يلجأوا إلى الإسلام. الجو ما عندهم اصلا في عندهم امور في هذه الامور. خلاص يا اخوان. لكن الاسلام ما ترك شيء الا وضحه. جاءت الشريعه بكل جوانب الحياة، الاقتصاديه والسياسيه والعلميه. نعم. كيف يقسمون التركه؟ هل عندهم انصبه؟ اقرا الانجيل. خلاص. الإنجيل أخوة والتوراة ما تجد فيهم أصلا ذكر اليوم الآخر. يعني بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ اليهود شالوا كل النصوص التي تتعلق باليوم الآخر، كل العقوبات دنيوية محضة، ما في يوم الآخر ولا جنة ولا، هذا كله كلام يعني يؤمن به كده وخلاص يعني. طيب الفائدة الثالثة عشر، حدود حرمات الله هي محارمه التي حرمها على الناس. حدود حرمات الله هي محارمه التي حرمها على الناس. حرمات في المطاعم والمشارب والمناكح، وهذا كله هذه الحدود. الفائدة الرابعة عشر، يدل الحديث على أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام. دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام. احنا تكلمنا في ذلك بالأمس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحرام بماذا؟ بالحمى. أن الملك بيقتطع جزء من الأرض ترعى به الإبل الصدقة أو إبل السلطان، لكن ما غيره هذا كله يرعى الإنسان في أي مكان. فكذلك المحرمات يا أخوة محدودة محصورة. وإذا تستطيع أن تعد المحرمات، قلت لك أن المحرمات في المشارب تشرب خمر كل مسكر، طب غير ذلك عد كده المباحات، الماء حلال، العصير حلال، اللي تشرب لبن حلال، كل عد ما شئت ما شئت بعد ذلك خلاص يا إخوة. فباب الحلال أوسع من باب الحرام ومحرماته. طيب، فائدة 15، قوة الله وجبروته سبحانه، ولهذا جعل لنفسه حما وحما الملوك على قدر قوتهم. الله سبحانه وتعالى ملك، ملك الملوك، الله عز وجل ملك ومالك، تقرأ ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. الفائدة 16، بصلاح القلب يصلح الجسد فيعمل الصالحات ويسابق إلى الخيرات. بصلاح القلب يصلح الجسد فيعمل الصالحات ويسابق في الخيرات. وذلك الرسول قال: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلاح القلب تصلح الجميع. وذلك العلماء عدوا القلب، قالوا بمثابة الملك، والأعضاء من مثابة الجنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، تخبست الجنود. الفائدة 17، بفساد القلب يفسد الجسد فيعمل منكرات وسيئات. هذا مثل الأول، يبقى بصلاح القلب يصلح الجسد، بفساد القلب يفسد الجسد. الفائدة 18، دل على أهمية القلب وأنه ملك والأعضاء جنود. دل على أهمية القلب جنود. الفائدة 19، فيه حث على مراقبة القلب وإصلاحه والعناية به. لماذا أخوة؟ لأنه أهم أعضاء الإنسان، أهم عضو في الإنسان هو القلب. إذا صلح القلب صلحت بقية العين والأذن واللسان، جميع الجوارح. وذلك حتى عن الكلام بيقولوا الألسن هي مغاريف القلوب، ما في القلب مذ ينضح على يظهر على لسان الإنسان. وذلك ربنا قال عن المنافقين: لتعرفنهم في لحن القول، خلاص مجرد الكلام في كلامهم. الفائدة 20، دل على أن القلب يصلح ويفسد. دل على أن القلب يصلح ويفسد، يصلح ويفسد، إذا صلحت وإذا فسدت. الفائدة 21، فيه التماس عذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة من المشتبهات. فيه التماس عذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة من المشتبهات، لأن قلوا بينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لماذا؟ خوف من أخطأ معذور، لأن الأمر أصلا مشتبه، لأن الأمر أصلا مشتبه، ليس من حلال خالص ولا حرام خالص. الفائدة 22، نحن قلنا الثانية والعشرون، اتقاء الشبهات نابع من صلاح القلب. طب انت تقول يا اخي الرسول عندما ذكر هذا الحديث قال الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات، ما علاقة القلب في اخر حديث لو ان في الجسد مضغة اذا صلحت، ما علاقتها باول حديث؟ هو الحديث الرسول بيتكلم عن الحلال والحرام وعن الامور المشتبهة، طيب ما علاقة هذا باخر حديث الا ان في الجسد مضغة؟ لان الذي يترك المتشابه انما صاحب القلب سليم، هذا بين علاقة القلب. وذلك احنا قلنا يا اخوان هذا ترك هذا من الورع، والورع انما هو من اعمال القلوب، ورع من اعمال القلوب. الفائدة الثالثة والعشرون الوقوع في الشبهات ثم المحرمات نابع من فساد القلب، نابع من فساد القلب، لأنه قلب سليم ماذا يفعل؟ رسول قال لك في أمر حلال بين، في حرام، وفي أمور مشتبهة، ماذا أفعل مع المشتبه؟ أقبله ولا أتركه؟ أتركه. رسول قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الفائدة الرابعة والعشرون الحرص على براءة الدين أهم من الحرص على براءة العرض، الحرص على براءة الدين أهم من الحرص على براءة العرض. ما الدليل على ذلك؟ لأن الرسول قدمه قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، يبقى الحرص على براءة الدين مقدمة على الحرص على براءة العرض. نعم يا أخي. الفائدة فائدة الخامسة والعشرون أكل الحلال الخالص والحرص على ذلك له أثر على الإيمان والقلب، له أثر على الإيمان والقلب. سئل الإمام أحمد رحمه الله عما يلين القلب قال أكل الحلال، قال أكل الحلال، شيخ في أول حديث الحلال بين والحرام بين، في آخر حديث ألو إن في الجسد عن صلاح القلب وفساده، فده بين أن الأكل الحلال له علاقة بصلاح القلب، وأكل الحرام له علاقة بفساد القلب. الفائدة السادسة والعشرون الحديث أصل في سد الذرائع، أصل في سد الذرائع، ينبغي الإنسان أن يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس، يعني هو يترك شيء ربما حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع في محرم، حتى لا يقع في الحرام. أصل في سد الذرائع، وأنه ينبغي الإنسان أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الحديث خلاص يا إخوان، الحديث أو الفائدة السابعة والعشرون يؤصل الحديث عند المؤمن باب الورع، والورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، ما قد يضر في الآخرة، ما قد يضر في الآخرة. بعد كده هو طبعا الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. تميم أخو ابن أوس من خارجة ينسب إلى الدار وهو بقر اللخ، يكنى أبا رقية بابنته، بقي هذه ابنته ولم يولد له غيرها، لم يولد له غيرها، ولد بفلسطين وكان راهبا وعابدا. نعم، ولد بفلسطين وكان راهبا وعابدا. نعم نعم، والفلسطين آنية خلاص. ثم قدم إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة الوسن، كان نصرانيا وكان إسلامه سنة 9 من الهجرة. وقد صحب تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه، وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتوفي رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة. وتميم الداري هو اللي روى حديث المشهور، تعرفونه؟ نعم، حديث الجساسة، حديث الجساسة. خلاص، لما كان يركب سفينة في البحر، طبعا لعب بهم الموج شهرا ثم رست إلى جزيرة، ففي ذكر حديث لمين ذكر لما قدم تميم الداري ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له هذا الحديث، ذكر له هذا الأمر. فالرسول جمع الصحابة وأخبرهم أن تميم الداري قال أتى فأخبرني حديث وافق الذي كنت قد حدثتكم عنه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحديث. على صغرة. طيب، تخريج الحديث يا إخوة، الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث يا إخوة من الأحاديث الجامعة المهمة، جعله بعضهم ربع الدين، جعل هذا الحديث ربع الدين. سخوة كلمتين، الدين النصيحة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قالوا مدار الدين على أربع، على أربعة أحاديث، وأنا أقول بل مداره على حديث الدين النصيحة. لأن النووي يقول العلماء بيقول الدين مداره على أربع أحاديث، هو بيقول إن الدين مداره على هذا الحديث الدين النصيحة. ولذلك يا أخوة احنا ربما تفهم أنت كلمة الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط ولا أهم ركن هو الوقوف بعرفة؟ فلما قال النبي الدين النصيحة، قال العلماء ربما أن المراد أن أهم شيء في الدين هو النصيحة، لكن ليس الدين كله نصيحة. وإن كان بعضهم قال لا، الدين النصيحة نعم، عندما فسرت النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يبقى عندها تعلم أن الدين كله نصيحة، أن الدين كله نصيحة. خلاص يا إخوة. طيب، موضوع يا إخوة هذا الحديث الحث على بذل النصح للنفس وللغير، الحث على بذل النصح للنفس وللغير، تنصح نفسك وتنصح غيرك. وللنصيحة فضائل، للنصيحة لها فضائل. أولا أنها مهمة الرسل، أن النصيحة مهمة الرسل. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. يبقى أول أمر من فضائل النصيحة أنها مهمة الرسل. طيب، ثانيا أن منزلة النصيحة عظيمة. ما الدليل على ذلك؟ حديث الباب الذي معنا، هذا الحديث الدين النصيحة، أن الرسول عد الدين كله نصيحة. ثالثا أنها من علامات كمال الإيمان، النصيحة من علامات كمال الإيمان، لأن الرسول قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت عندما تنصح أخوانك في الله هذا بان أنك تحب لهم الخير كما تحبه لنفسك. رابعا، أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، من حقوق المسلم على أخيه المسلم، من حقوق المسلم على أخيه المسلم. حديث ثبت رسول الله حق المسلم على المسلم زد، ومنها وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له. طيب أخوة، قوله الدين النصيحة هذا حصر يا أخوة، فلا يمكن أن يقوم الدين إلا بالنصيحة، لا يمكن أن يقوم الدين إلا يقوم الدين إلا بالنصيحة. طيب، والنصيحة لها معنى، المعنى الأول الخلوص، يقال نصح الشيء، نعم، إذا خلصه، والناصح الخالص من العسل. تشبه تخليص القول مما يفسده، تخليص القول والفعل مما يفسده، وتخليص النفس مما يدنسها بتخليص العسل مما يشوبه. لذلك يا أخوة لما يقال توبة النصوح، يعني توبة خالصة، نصحت العسل، إذا نقيته خلصته من الشوائب، هذا معنى النصيحة المعنى. لو المعنى الثاني الجمع والائتلاف، الجمع والائتلاف، يعني يقال نصحت الثوب إذا خطته، نصحت الثوب يعني ماذا فعلت، خط هذا الثوب. خلاص إخوة، نعم، الجمع والائتلاف. شوف أخوة، لما أنت ترى الثوب فيه خرق فماذا تفعل؟ تنصحه، يعني تقوم به، تجمع بعضه على بعض وتستر هذا. فكذلك النصيحة، كأنك عندما ترى من إنسان شيء كان هذا خلل فيه، فماذا عندما تنصحه تسد هذا الخلل، ذا الرتق الذي يكون عنده. فهذا المراد، هذا المراد. وشرعا النصيحة شرعا كلمة جامعة لإرادة الخير للمنصوح له، كلمة جامعة لإرادة الخير للمنصوح له. يبقى النصيحة معناها إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير. وزيك يا أخوة، قلنا قبل ذلك وتكلمنا عن القواعد الأخلاقية، قلنا المؤمن يستر وينصح، والفاجر يعير ويفرح. فالنصيحة هو إرادة الخير المنصوح له. فربما النصيحة لا تعجب المنصوح، ربما لا تعجبه، لكن لابد أن تقدم له الخير له. وضربنا احنا مثال، قلنا لو جاءك رجل فقال والله أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فقال له أحدهم عليك أن تفتح إذاعة القرآن الكريم لمدة شهر، تستمع ساعة كل يوم، وبعد شهر كده حتبقى من شو. قعد شهر كامل كل يوم يفتح ساعة، بعد شهر لبي من شاوي ولا عبد البر ولا حد خالص. هل هذا نصحه؟ يعني طبعا التاني استبشر كده وانبسط وجزاكم خير، لكن تذهب لواحد تقول أنا أريد أن أحفظ القرآن، يقول لك والله أولا تبحث عن شيخ حافظ مجاز، ثم بعد ذلك تحفظ صح له الجديد، وتحفظ وتسمع له الماضي، وتقرأ له الجديد، وتراجع كم هذا، والله سنتين ثلاثة أكثر أقل على حسب اجتهاد الإنسان، ثلاث سنوات خمس سنوات هذا. لكن ده الآخر قال لي شهر واحد، هذا ما هذا لم ينصحك، هذا غشك. وزي ضد النصيحة غش، المؤمنون نصحك. الفاجرون غشه. المؤمن لابد يقول ينصح ينصح لإخوانه. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى ذكر خمسة أشياء: نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. طيب النصيحة لله كيف تكون؟ إلى بكرة إن شاء الله. طيب إن شاء الله نأخذ إن شاء الله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبعدين نأخذ كيف طبق الصحابة هذا الحديث وعملوا به، ثم بعد ذلك نذكر أقوال مأثورة للسلف في النصيحة، ثم نذكر آداب النصيحة للناصح والمنصوح له، ثم نذكر بعد ذلك الفوائد ثم نذكر بعد ذلك الفوائد إن شاء الله غدا قدر الله من البقاء اللقاء. كما قلنا إن شاء الله درس وقفات مع كتاب الله عز وجل سوف يكون بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء اليوم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.